الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا مجلس في جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام لا قول قول باب صلاة باب صلاة المريض والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق على جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فعلى جنبك. على جنبك. القيام في صلاة الفريضة ركن في قول عامة أهل العلم، واستثنى بعضهم حالة وهي إذا كان يستطيع القيام والجلوس يشق عليه، وذكروا جلوس عفوا كان يستطيع يصلي جالسا والقيام يشق عليه، واستدلوا لذلك بالحديث المروي في صحيح مسلم: أنا رجلا استفتى عائشة رضي الله عنها في أنه كان به مرض يشق عليه الصلاة قائما، وقال لها: في بلدي كذا، سافرنا في بلدي كذا، فكنت أصلي جالسا، وذكر لها أنه يصلي جالسا، يعني الظاهر كان كلام الفريضة، فحدثته بحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فنزل عفوا قالت حدثته بحديث صلاة الجالس عن نصف من صلاة القائم، فحدثته بهذا الحديث على الرغم من أنه في الأصل معذور، والإنسان إذا كان معذورا في صلاته جالسا ما ينبغي، يعني في حكمة الله لا من الصف أجره، وإنما يكتب له من الأجر كما لو كان سويا. فأراد بعضهم الجمع، هذا يعني أشار إليه الخطابي في معالم السنن، أن هذا في حال من كان يستطيع القيام مع نوع مشقة فهذا يصلي جالسا، وتكون صلاته على النصف من صلاة القائم. وأما إذا كان لا يستطيع القيام البتة فيصلي جالسا وصلاته كصلاة القائم إن شاء الله تعالى في الأجر. وأما صلاة النافلة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عامة الصحابة وعن كثير من الصحابة أنه كان يصلون النافلة جلوسا السبحة. ولكن لم ترد أي رواية ولم يصح في جواز صلاة النافلة على جنب، ولم يثبتها أحد مثلا النافلة على جنب بلا بأس، بلا بأس يجوز أن تصلي جالسا، ولكن أن تصلي على جنب بلا بأس في النافلة، ركز معي، هذا لا لا لا يجيزه أحد، وهذا قول منكر، هذا قول منكر. وكان شيخ الإسلام نبه في عدة مواطن في من مجموع الفتاوى على أن هذا القول منكر ولم يقل به أحد من السلف. لا خلينا كمل. فإن لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صلي قائما فلن تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وأول جلسة الأفضل لمن يصلي جالسا التربع، طبعا الأيسر عليه، ولكن التربع هذا وارد عن جماعة من الصحابة عن سلام الأكوع وغيره أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا تربعوا. طيب، تأتي هنا مسألة الصلاة على الوسادة، يعني فإن شق عليه وصلنا اقرأي. فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ماء إيماء أو ماء بهما أو ماء إيماء. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، دليل هاتين المسألتين مسألة الإشارة بالرأس. وبعضهم يرى سقوط الصلاة عنه أصلا إذا لم يستطع إلا الإيماء بالرأس. طيب، الإيماء بالركوع والسجود دليلها قياسا على الصلاة على الدابة، رأيت؟ طيب، وهنا تأتي مسألة الصلاة على الوسادة. ورد حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي على وسادة فأخذ وسادة وطرحها. هذا الحديث معلوم بالوقف، هذا فعل جابر، وهذا مذهب عبد الله بن عمر أنهما كان يريان أنه ما ينبغي لأحد أن يصلي على الوسادة، يعني يسجد على الوسادة، رأيت بارك الله فيك، يوم بالركوع ويسجد على الوسادة. وأم سلمة وأنس كان يصليان على الوسادة، فالمسألة فيها جابر بن عمر يمنعان، وأم سلمة وأنس يفعلان، ولا يصح خبر مرفوع في الباب، وعله بالوقف أبو حاتم رحمه الله في العلم. فبناء عليه المسألة فيها خلاف بين الصحابة وخلاف قوي، فلهذا الاعتبار هذه المسألة مما يسهل فيه ولا يشدد فيه، خصوصا عدم وجود طيب. وعليه وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. طيب، صلاة المغمى عليه، إنسان أغمي عليه فاتته عدة صلوات، الناس عندهم مذاهب في هذا، الناس قالوا نقيسه على المجنون ولا يقضي، طيب فيكون كالمجنون وكم مرفوع عنه القلم، لأنه زال عقله، فبجامع زوال العقل يتفق الحكم، قاس وهكذا. ومن الناس من قالوا يقضي، لما أقرب النائم لا، هو شوف قياسه على النائم، قياسه لا، قياسه على المجنون أحسن. لا، النائم الإنسان لا بد له من نوم، والأمر يتكرر وتعم فيه البلوى. أما الإغماء ممكن يمر عليه حياته كلها ما يوم على مرة واحدة، فتعليق حكم فيما هو المختصر المسألة فعل ابن عمر، إيش فعل؟ ما قضى ولا مخالف ولا مخالف. أنت الباب لما شنو؟ لما أغمي عليه علق البخاري. بس سمعت هذا المشايخ يقول على مده، مثل قال هذا اللي يقعدون إغماءات ما يقولون، هذا مذهب حنيفة بس فترة طويلة، مذهب حنيفة بس، أما إذا صلاة واحدة يقضي، هذا مذهب حنيفة. أبو حنيفة يقيدها بشكل يقول خمس صلوات، زادت خمسة ما تقضي، خمسة بس زين. لا، هم لهم تفاصيل يعني جماعة ذا، ولا بس هذا أبو صلاة واحدة ما مو كأنه أحمر إذا صلاة موقع أغمى ساعة مثلا؟ لا، هو إذا في الوقت ما في إشكال، إذا خرج الوقت، إذا في الوقت لا يجب عليه على إذا خرج الوقت، من أدرك ركعتين من الصلاة أما إذا خرج. طيب، وين شقه؟ وإن شق عليه ثابت؟ إيه، البخاري مسلم؟ لا، مسلم أخرج موقوف، بخاري علق وتعليق، هو في موطأ مالك. لا، نقول في مسلم. لا لا، معلق، ما يعلق، ما ي... ما ي... ما يسند. ما يسند البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت إحداهما. العشائين. هذا عندهم قاعدة في مذهب الحنابلة، أن كل ما أسقط الجماعة جاز الجمع فيه، ويستدلون بحديث عبد الله بن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. طيب، طبعا يذكر عن الإمام أحمد أنه قال أن هذا للمرض، تكلمنا في دروس مسلم على هذا الحديث، وكنت ذكرت أن ابن خزيمة قال رواية من غير خوف ولا مطر خطأ، والجمع عن هذا في المطر، وهذا اختيار مالك. وفعلا لو نظرنا إلى الحديث من ناحية إسنادية فعلا نجد أكثر روايات من غير خوف ولا سفر، ورواية مطر هي الفرد، وبعضهم حملها على المرض، والحمل على المرض مدخول من جهة أن المرض مو عذر عام، المرض عذر خاص. وابن عباس يقول أراد أن لا يحرج على أمته، فهو يتكلم عن أمر عام. أي، ومن ذكر مثلا أن الريح الشديدة ولا شيء، ما ما ما هو بابه، لأنه نفى شيء من جنسه اللي هو المطر، من غير خوف ولا سفر. هم عاد بعضهم ذكر رواية مطر، يعني بعضهم يقول النبي جمع مرض لأنه مرض، يعني النبي مرض الجمع بالناس طبعا أحمد هذه الكلمة أي فهذه ناقشناها في درس مسلم وقلنا فقول ابن خزيمة وجيه قول ابن خزيمة رحمة الله عليه وجيه أما لا لا لا لا يعني كنا قد توسعنا قليلا في الكلام على الحديث وجبنا مراجع في في في دروس مسلم طيب يا الله روح بس الان موجود والشباب كلهم موجودين فان جمع في وقت الاولى طيب بعضهم يعني هذه مسألة مسألة مرض الشديد وجمع بين الصلوات يذكرون فيها فروع عصرية كثيرة مثل غسل الكلى يعني مريض غسيل الكلى هذا الذي يحصل له هذا يجيز له بعضهم أما جمع الصلوات للعروس والله عشان حط مكياج والله عشان شو اسمه هذه فتوى تساقط تصلح العامة المسلمين مصلحة مصلحة السقطة أبو حنيفة لا لا احنا عندنا هم بعصرنا أبو حنيفات بروحنا هم لا وأصلا لا لا, لا أنت أذكر قبل سألتني بالموضوع هذا ضيقت خلقك قلت لك في ناس يرون حرمة المكياج مطلقا يرون التشبه محمد الزمزم المغربي هذا يقول هذا كله ينتقد على أخوه أحمد أنه حريم ويحط المكياج قال زوجاته يضعنا وهو مؤلف في التشبه بالكفار وهو مؤلف في التشبه بالكفار ولا أصل الزينة عايشة كانت تصفر وجهها الله مستعان تفضل فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما عند فعلهما عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثاني منهما طيب يعني إذا أراد أن يجمع بين صلاتين يشترطون النية فمثلا يعني الآن صلينا الظهر فأمطرت السماء فأردنا أن نجمع العصر معها على هذا المذهب لا إحنا ما نوينا من أول فما نجمع لازم نجمع بعضهم قال لا هذا حكم معلل بعلته إذا وقع يقول واستمرار العذر حتى إيش حتى يشرع في الثانية نعم في مثلا قضية الجمع يعني مثلا تمطر صلينا الظهر قطع المطر فسبحان الله يعني يقول لك لا هي كانت تمطر خلنا نجمع بالمسجد احيانا يكونون اللي مع مجمع الفعل هذا شنو شيش دراني تفضل ما ادري وألا يفرق بينهما إلا بغدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء قالوا لأن الجمع هذا لا بد أن يقرن بينهما وفعلا عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعني يفرق بفارق طويل ولم يكن يتنفل بينهما الآن شيخ الإسلام تيمية ذهب إلى الجواز قال هو الجمع جمع وقت إلى وقت وليس جمع صلاة إلى صلاة فصار وقتهما كأنه واحد وهذا من جهة النظر والقياس ما في إشكال ولكن حقيقة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب حتى حديث النبي دخل وخرج يعني هذا ليس يعني ليس فاصلا طويلا فيما يظهر فالأولى أن الإنسان لا يفصل فاصلا طويلا ولا يتنفل بينهما وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني طبعا نحن ذكرنا في مثال الجمع في دروس مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يكن يجمع إلا جمع تأخير لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إلا جمع التأخير وجمع التقديم لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم في السفر أقوى ما في الباب حديث معاذ بن جبل هو حديث منكر أدخل على قتيبة بن سعيد ابن حزم لما رأاه مشكلة نعله بالصحابي أبو الطفيل عامر بن واثلة وقال هذا كان حامل راية المختار وكذا سبحان الله للبدع ما دائما ما يسمون المقيع في الصحابة وجمع التقديم إنما كان في كانعين كان في الحج كان في الحج في يوم عرفة وذكرنا أن أهل الرأي عندهم أن الجمع فقط الجمع الصوري يعني لا يرون الجمع يرون الجمع الصوري مثلا تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصليها فيدخل وقت العصر فتصلي العصر وهذا قول باطل من المقالات التي انتقدها ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الرد على أبي حنيفة، وذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة في جواز الجمع بين الصلاتين. وهذا لطيف، يعني هم دائما يقولون أن هذا المذهب أنه من أيسر المذاهب وأنه من أسهلها، ولا أنظر لهذه المسألة على شدتها وعلى مخالفتها للسنة. نعم. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق أن فعلها. ويجوز الجمع. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. طيب، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. المسافر، النبي صلى الله عليه في المشهور مذهب الحنابلة أن المسافر إنما يستحب له الجمع إذا اشتد به السير. لظاهر لفظ ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين، أخر الظهر إلى وقت العصر. والشافعي رحمه الله يرى أنه يستحب حتى وإن كان غير حال مرتحل، والسير به ليس شديدا، ويستدل بحديث اللي في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج وجمع، فقال هذا معناته أنه ما كان حال مرتاح. ولكن الذي يبدو من لفظ حديث ابن عمر أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب أنه فعلا كان إذا جد به السير جمع، على أنه ذكرنا البحث في جمع الحج هل هو جمع نسك أم جمع سفر، وهو يجوز له هذا. القصر لا يتخلف، هو سنة، القصر لا يتخلف سنة، وإنما الآن بحثنا في الجمع. فالإنسان إذا كان حالا مرتحلا السير به شديد يجمع، وإن كان لا يعني أقام أو جلس أو عرس في الطريق، فيعني خروجا من الخلاف لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. قال ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر. طبعا لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الجمع يعني في المطر، إلا ذكرنا حديث من غير خوف ولا سفر قالوا في المطر، وإنما الوارد فعل عبد الله بن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء إذا جمع بين المغرب والعشاء، والمذهب خصصوا العشاءين، يعني الظهر والعصر ما يصير. تتلاحظ هم يرون أن الظهر والعصر ما يصير، لأن فعل بن عمر ورد في المغرب والعشاء، والواقع أن العلة واحدة. لكن هم يعني أما الجمعة هل تجمع مع التي بعدها؟ فبن نقل ابن المنذر إجماع أنها لا تجمع مع التي بعدها، وهذا ظاهر حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت الشياه وكذا، فنزل المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمع. وقد ذكر غير واحد إجماعا قديما في هذه المسألة، إجماعا قديما، وإن كان هناك من خالف بعد ذلك وقال الجمعة تجمع مع العصر، لكن المنذر فيما أذكر نقل الاتفاق على أن الجمعة لا تجمع مع التي بعدها، أما الظهر فتجمع على الصحيح. وهناك فروق كثيرة بين الظهر والجمعة حتى في الوقت، يعني ابتداء من الوقت، يعني ذكرنا وقت الجمعة يعني تجوز الصلاة وخلف قبل الزوال على مذهب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما يتيسر في هذا الباب، والله المستعان. وقد ذكر ابن تيمية عن عامة التابعين الجمع بين الصلوات في السفر، عفوا في المطر، ومثله الريح الباردة الشديدة، حديث عائشة كان يصلي متربعا اللي قال عنها خطأ. إيه، هو موقوف عليها فعلها هي رضوان الله عليها. هو أتت لها متابع عند البيهقي ما أعرف أحد. يقول إن مشكلة النساء خطر لم ترد إلا في المشكلة، ما وردت لا في الكبرى ولا في التحفة. يقول فلعل خطأ من النساخ. لا والله هو الظاهر، لأنه روي موقوفه، روي موقوف على عائشة فعلها. روي موقوف، وهو والمرفوع نسيت والله من ظاهر حميد عن عائشة. لا صلي متربع. صلاة المسافر جاي لها.